السلام عليكم. اليوم القصة عن شابين، أنس ومعن، يعيشون في أسرة متوسطة الدخل في حي الحارثية في وسط بغداد. أنس ما شاء الله شاطر في دراسته، وكمل إلى أن أصبح مهندس معماري. أما أخوه معن كان فاشل وصاحب مشاكل وصايع ضايع، وهالأسرة ما عندهم إلا هالاثنين، وتوفى الأب والأم هي اللي ترعى عيالها وتحافظ عليهم وأملها في الله عز وجل، ثم فيها الشابين يتحملون المسؤولية. أنس كان على قدر من المسؤولية والاحترام، وشخصية جذابة، شخصية محترمة جدا، عكس أخوه معن. هذاك سمعته سيئة جدا في الكثير من الأحياء في بغداد من كثر المشاكل اللي كان يرتكبها. المهم لكم بالطويلة، في عام 2006 أنس كان على علاقة حب سرية ما بينه وبين بنت خالته، بنت خالته جيرانهم، بنت اسمها سهام، وهي وحيدة أمها وأبوها. أبوها رجل صاحب شركة مقاولات ووضعه جدا ممتاز، وما عند له البنت، فمدللة سهام. والبنت تخرجت من الجامعة وبنت جميلة، والكل يتمنى أن يرتبط فيها. أبوها غني، بنت متعلمة وبنت جميلة، يعني كل المواصفات فيها. وأصلا إيه معجبة جدا في ولد خالتها أنس، وهو كذلك يبادلها نفس الإعجاب. العلاقة كانت يعني أشبه بسرية ومو مبينين لأحد أبدا، حتى معا ما كان يدري بعلاقة أخوه أنس في بنت خالته سهام. ويوم الأيام ويجي معا بعد ما أعرف أن البنت اللي هي سهام بنت خالته تخرجت، وتعرفون شاب صايع تفكيره دائما في الأموال وأن هذه أبوها عنده خير، فقال ليش ما تزوجها بنت خالتي، ويمكن بكرة أبوها يموت وأنا أكون صاحب الحلال هذا كله. ففي إحدى الزيارات العائلية اللي كانت تكون بين العائلتين، استغل فرصة أن سهام كانت موجودة بروحها، وسهام أصلا كانت إذا شافت معا تعامله كأن أخوها ولد خالتها وجيرانهم وعشرة عمر ومتربين مع بعض وهم صغار يعني. فأبدا ما كان في بالها أن معا يفكر فيها كزوجة. لما شافها بروحها وجاء يبارك لها على التخرج وكذا، قال لها ما شاء الله عليك، يعني صرتي عروسة وتخرجتي، ما بقالك إلا أن يعني مشروع القادم أنك يعني تتزوجين وكذا. صارت تضحك وساكتة يعني. فقال لها على فكرة سهام، ترى أنا ولد خالتك وأنا أولى الناس فيك. قالت له شنو؟ قال لها يعني ترى أنا يعني ما في شيء ناقصني، يعني ولد خالتك وتعرفيني عدل وطالع. طبعا سهام إذا من ناحية المقارنة بين أنس وبين أخوه هذا معا اللي فاتحها في موضوع الزواج، فرق السماء عن الأرض. هذاك مهندس وهذا صايع ضايع، والبنت جامعية وأبوها ثري، وهذول أبوهم متوفي وأصلا من عائلة يعني عادية، يعني متوسطة الدخل، يعني ما عندهم أملاك وكذا، لا يعني. فانصدمت بجرأة معن، قالت له معن ايش قاعد تقول؟ قال له ترى أنا أحبك من زمان وأتمنى يعني نكون زوجين واحنا نعرف بعض واحنا اولى ببعض. قالت له حاجيك ارجوك يعني اتمنى ان الكلام هذا اللي قاعد تقوله مجرد يعني مزحه يعني او تغشمر معاي انت، لان مستحيل انك تفكر او تحلم اني اوافق على واحد مثلك. انصدم. وعلى فكره دام انك فتحت هالموضوع بجرأتك وما استحيت مني، انا كذلك ما راح استحي منك واقول لك على فكره انا احب اخوك، انا احب انس ومن زمان بيننا علاقه، وانس بمثل مستواي واخوك اكبر منك، فارجوك يعني لا تكون يعني حجر عثرة بيني وبين علاقتي في أخوك. وترى كذلك هو ولد خالتي وأنا أحبه من زمان، لكن إحنا ما كنا مبين حق بعض، وروح أسأل أخوك. كأنها ضربتها كف على عينها وانصدم. فجأة تحطمت أحلامه. عارف لا راح يلقى له وظيفة ولا بعمره راح يصبح تاجر ولا يصبح صاحب أموال وأملاك، ولا هذه بالنسبة له حياة جديدة يتزوجها وينتظر لين أبوه يموت، ولا أن على الأقل أبوه يشغله معاه اللي هو زوج خالته يعني. لكن طلعت أصلا ولا معبرته ولا محترمته وتحب أخوه المهندس. تضايق وبدأ يحقد على أخوه أنس. قال هذا اللي كل شيء ماخذ بهالدنيا، شطارة وشهادة وشخصية والناس تحبه، وأنا عكسه بالضبط، صايع لا شهادة لا شغل لا أحد يحترمني لا أحد، وكذلك ماخذ البنت اللي أنا أحبها يعني مرتبط فيها بعلاقة. راح مسك أخوه قال بسك سؤال، أنت شنو بينك وبين سهام؟ صدم. قال ليش أنت عرفت؟ قال شنو يعني صحيح الكلام هذا؟ قال اي كلام معنى ايش فيك انت؟ قال انا ترى فاتحتها بموضوع الزواج وردتني وقالت انها تحبك. قال شلون تروح وتتجرأ تقول حق البنت هالكلام انت؟ انت غبي ما تفهم؟ قال انا ايش دراني ان انت لك علاقه فيها؟ قال احنا من زمان بس علاقه يعني محترمه، يعني ما هي علاقه حب وصياع، لا لا يعني كان اعجاب وهي تدري اني انا ابيها وهي تبيني، وانت شلون تفكر بهالطريقه وانا اخوك اللي اكبر منك؟ قال لا المهم ترى انا من زمان حاط عيني عليها. وقال يا معن ترى انا اخوك، انت حاسدني ولا شنو؟ صح انها هي بنت خالتي مثل ما هي بنت خالتك، لكن انا اخوك اللي اكبر منك وانا اللي علاقه فيها من زمان، وبعدين عيب عليك عيب تتكلم بهالصورة هذه، أنا من زمان أبيها وهي تبيني البنت، وأنت راح تخرب علي بطريقة لا أنت اللي راح تأخذها ولا أنا، يمكن راح تخرب علينا. قال ماشي ماشي أنا عرفت من أول أن أنت ما راح تهدني بهالدنيا، كل شيء تأخذ لك. إيش فيك أنت؟ أنا إيش خذيت منك؟ لا خذيت كل شيء. المهم سوى نفسه زعلان وراح. سكت عنه أخوه وقال هذا خبل، ويدرون فيه يعني الأخبار اللي المعتاد عند بعض الشباب خصوصا المندفع وصاحب مشاكل ومو فارقة معاه شيء يعني. لكن كمل أنس بعلاقته مع سهام وفاتحها في الموضوع وقال لها أخوي ترى ما كان يدري وأنا كنت مخبي هالشي عنه، وكنت أبي أحافظ على علاقتنا تكون نظيفة وبدون أحد يعني يأخذ علينا أي فكرة، إلى أن توج العلاقة هذه بالزواج. وكلامه كان فعلا صحيح، لذلك أنا بتقدم لك بشكل رسمي وخلاص عشان ننهي هالموضوع. قالت له أنا أصلا أمنيتي في الحياة اني اكون زوجة لك، وانت تدري يا انس يعني بدون ما تشاورني تعال تقدم وانا راح اكيد اني اوافق واجبر اهلي اني يوافقون. قال لا لا ما له داعي لا تجبرين ولا شيء، اكيد انهم يعني ان شاء الله بيوافقون وبطيب نفس. ويقوم انس ويكلم والدته قال يا يما انا ابي اتزوج. قالت لا والله يا ولدي انا ما عندي مانع، تبيني ادور لك؟ قال لا دوري لي ليش يعني والبنت موجوده. قالت منو؟ قال لها سهام بنت خالتي. قالت والله سهام ونعم البنت وابوها رجل محترم وهذه بنت خالتك واكيد يعني. بس يا ولدي بقول لك شيء، ابوها احنا رجال غني، احنا صحيح ان بيننا علاقة قرابة لكن ابوها غني واخاف انه يعني ينظر لنا نظرة ان احنا دون المستوى، وانا والله اخاف من هالشيء هذا يا ولدي. ترى البنات كثير وانت ما شاء الله مهندس وتقدر تبني نفسك. قال لها يما انا شبي فيها وبحلالها، انا ابي البنت نفسها بس، ما ابي حلالهم ولا ابي منهم شيء، الحمد لله انا مهندس واقدر اشتغل وكذا. قالت والبنت؟ قال البنت موافقه اكيد متاكد منك. قال لها يا يما اصلا بيني وبينها يعني كثير يعني سوالف يعني كاتفاق ومتوعدين بالزواج وما عندها اي مانع. قالت دام الموضوع كذي انا ما ابدا. وتروح فعلا لاختها اللي هي ام سهام وفاتحتها في الموضوع وبلغوا ابو سهام وقال والله اصلا انا اتمنى بنتي تتزوج واحد مثل انس، شاب في قمة الاخلاق والادب، جيران طول عمرنا وما سمعنا عنهم شيء لولا ولدهم المعفن هذا اللي هو معن، لكن انس لا والله والنعم وانا موافق. ويروحون ويتقدمون لسهام بشكل رسمي. اول شيء خطوبه، اجلسوا سنه وشوي واكتبوا كتابهم، وعام 2008 احتفلوا بزواجهم. وراحت سهام الى عش الزوجيه مع انس بالعش القفص الزوج هذا، صاروا مثل البلابل وسوس يعني وسوسون. لكن الحلو ما يكمل هني، بدايه الصدمات لما وافق ابو سهام على انس. كان اصلا مخطط على شيء، لانه ينظر في انس ان الولد اللي انا الله ما رزقني بولد يعني ما عندي له البنت، وانس هذا راح يحل محل ولدي. لذلك اول ما كتب انس على بنته سهام فاتح انس في الموضوع، قال انت ما شاء الله مهندس ومهندس معماري وانا رجل املك شركه مقاولات، وانت أبيك تكون الكل بالكل في الشركة اللي أنا مؤسسها. قال والله يا عمي أنا من إيدك هذه لإيدك هذه. قال ما رح ألقى شخص أثق فيه كثرك، وأنت مهندس وما شاء الله عندك يعني عندك خبرة تعليمية مو ميدانية، لكن تعال اكتسب الخبرة الميدانية وأكيد لأنك ذكي وشاطر راح تقدر تقود الشركة للنجاحات. قال لا أبد ولا يهمك عمي. وفعلا مسك أنس هالمشاريع واشتغل وكان ما شاء الله ذكي وفعلا محترف في عمله، وخلاه هو اللي يدير الأمور كلها. اشتغلوا مع بعض طبعا طوال هالفترة هذه، ومعا يشوف أخوه أنس وحاقد، شاف أنس راكب هالسيارة وتحسنت أموره وتزوج هالغزغوز الحلوة هذه، وصار يعني يدير كل أملاك زوج خالته، يعني خلاص هذا الوريث القادم. حاقد وحاسد وكل شيء، لكن شو يسوي بعد أخوه ساكت. وأنس كان يدري بأن أخوه يشعر بالنقص، لذلك ما كان يقصر وياها، كل كل فترة وفترة يعطيه، يشتري له دراجة نارية، يعطيه فلوس، يعطيه ما أدري شو، يبي يفتك من شره. بس أخوه وصايع ولا يحب يشتغل ولا يحب، بس يدور الطلايب ويدور المشاكل. وإلى بداية عام 2009 وتحصل الكارثة. أنتم عارفين 2008 و2009 في بغداد تحديدا اطلعت عليهم عدة مشاكل، هي التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة، وكانت كثير تحصل عندهم، وكانوا يعني يتم الاشتباه بأن هذول هم جماعة القاعدة أو أنهم حزب البعث، أو يقولون مرات أنهم خطط الأمريكان، يعني كثير اتهامات كانت لكثير من الجهات، لكن إلى اليوم ما تم تأكيد ولا جهة، كان مجرد اتهامات وراحت السالفة. يعني حتى افتحوا جوجل واقروا عن القضايا هذه اللي صارت التفجيرات، ما اعرفهم منو. المهم ماكم بطول، خلونا بعيد عن موضوع السياسة، لكن انتم عارفين ان اغلب الاحداث اللي تحصل هي تدبير من بعض الحكومات، يعني لهم غرض. في 2009 صارت تفجيرات داخل أو وسط بغداد في العديد من الأحياء. كان من بين هالتفجيرات تفجير أصاب أحد المواقع الإنشائية، واللي كان موجود في ذاك الوقت وقت وقوع الانفجار أبو سهام ومعاه المهندس أو مدير شركته زوج بنته اللي هو أنس. حتى ان هالتفجيرات هذه يعني سقطت فيها الكثير من الوفيات، فوق 147 ضحيه واصابات بالمئات، والله يكفينا الشر هالتفجيرات، والحمد لله انها يعني اختفت. فمن بين القتلى كان ابو سهام وانس، ويعم الحزن على العائله وخصوصا على سهام اللي أصبحت يتيمة الأب وأرملة من زوجها، أبوها وزوجها ماتوا بنفس اللحظة، وصارت أمها أرملة وهي أرملة، وقعدت عندهم حزينة وتبكي لكن تعال على منو، على معن. بعد ما خلص العزاء وبعد ما هدى الوضع شوي، اشتغل عنده مرة ثانية النبض وحبه لسهام، وتذكر قال الحين سهام أصبحت أرملة، هذه زوجة أخوي وبنت خالتي، وخالتي هم أرملة، والحلال اللي عندهم ما عندهم أحد أصلا يديره، وما في رجل في العائلة أصلا الحين بقى غيري أنا. قال بس والله يا معن إن جتك حين السالفة على طبق من ذهب، وهذه فرصتك لا يمكن إنك تطوفها. فقام شو يسوي؟ يتسحب شوي شوي، صار يزور بيت خالته من باب ان تحتاجون الى شيء، وان انا الرجل الوحيد او الشاب الوحيد في العائلة، فهم فعلا كانوا يحتاجونه يعني. فكان يجيهم ويجيب لهم اغراضهم، وكان ياخذهم بعد يعني يعني إذا تحتاج إلى مستشفى، واحدة مريضة فيهم، واحدة تحتاج إلى إنجاز معاملة عندهم، يحتاجون أحد يجيب لهم مثلا كهربائي صحي، ما في إلا معن هالصايع صار هو المسؤول عن البيتين، وكان يطرح نفسه أنه هو الرجل العائلة. المهم خلصت فترة العدة، وهو طول هالأشهر كان مضبط الوضع، مو مقصر لا بسهام ولا بخالته، كل يبونه يلقونه قدامهم على طول، مع ما عنده شغل غير تلبية طلباتهم، يبي يفوز بقلب سهام وإعجاب كذلك خالته. الشهر الخامس من وفاة أنس وأبو سهام، ويوم الأيام يبلغونه اللي هي خالته أم سهام، قالت له يا معن احنا نبي نروح للمستشفى ونبيك تكون معانا. قال عسى ما شري خالتي في شيء؟ قالت لا والله سهام تعبانه شوي. قال يلا ما في مشكله، ويجي ياخذهم، وطبعا عنده سياره اخوه اللي يستخدمها سياره انس، وياخذهم يوديهم للمستشفى. يوم دخلوا للمستشفى ولا ازدحام وماخذين دور يعني، وما يوصل دورهم الا بعد ساعه ساعه ونص، وكان ضغط ذاك اليوم. فقال لهم دام ان في وقت في مطعم قريب من المستشفى، خلينا نروح المطعم ونفطر وكذا يكون واصل دورنا. قالوا يلا ما في مشكلة. راحوا للمطعم وجلس جنب خالته، وقدامه على الطاولة بنت خالته سهام، ويطالع فيها البنت هذه رغم انها لا تزال لابسة الأسود وما تحط مكياج وحزينة على زوجها وعلى أبوها، إلا أن البنت جيمر. يعني الجيمر الحين يحط مكياج، بحياتك ما شفت جيمر صح؟ ما يحط مكياج لكن يبقى جيمر. هذه سهام يطالع فيها يطالع فيها ما تحمل، ما ود الوقت يمشي علشان يعني يبي يرتبط فيها يتزوجها، من كثر ما هو مشتاق لها ويبيها. وهو طبعا طمعان بشيئين، طمعان بالبنت وجمالها، وطمعان بفلوسها طبعا. ففاتحهم في الموضوع، قال يبا خالتي الناس صارت تشوفني دائما رايح راد عليكم، وانا اصلا في خدمتكم يعني، وانا تحت امركم، لكن كلام الناس ما يرحم، يطالعونه اي وبعدين يعني، والناس صارت يعني تقول كلام، والناس اي وبعدين اخلص يا معن ايش تقصد انت؟ قال يا خالتي يعني ترى سهام هذه بنت خالتي، وانا اقرب الناس لكم، وانتم تحتاجون الى رجل يكون معاكم، وانا ودي يعني ادخل البيت واطلع يعني بدون ما اخجل من احد، ولا اني اخاف ان احد يشوفنا. ايه وبعدين يعني انا ابي اتقدم لسهام، واذا هي توافق وهي تسمعني الان، وهي عارفة ان انا ترى من زمان يعني معجب فيها وباخلاقها ومن هالكلام. وتلتفت علي سهام ساكت طول الوقت ناطرة بس منتظرة بس يقول هالكلام. وتلتفت علي قالت له انا بسك سؤال، انت ما عندك دم؟ قال شنو؟ قالت يعني انت ما عندك دم، يعني ما تستحي، ما عندك ناموس، ما عندك اخلاق. قال ليش هالكلام هذا؟ قالت انا حزينة على وفاة زوجي وحبيبي، وانت تقول لي زواج ما زواج؟ ابوي متوفي وزوجي متوفي، واللي قاعدة جنبك اللي هي خالتك ترى هي كذلك أرملة وحزينة على زوجها، وانت جاي تفاتحنا موضوع زواج ما زواج؟ من يفكر؟ انا اصلا لو ان يعني لو اني اكره زوجي والله ما خذيتك، انا لو اكره زوجي كان ما رضيت انك تفاتحني في الموضوع في الوقت هذا. شلون تتجرأ انت وتمسح فيه الارض؟ انصدم، قال 4 أشهر 5 أشهر وانا راكض واجيب لهم وودي لهم وكذا، طلعوا كلش ولا بعينهم. المهم ما خلت كلمة الا قالتها المحن، ويلا قوم لا تقعد ويانا، واحنا الشرح علينا اللي طالبين فزعتك تجي معانا، اصلا احنا بامكان نروح نركب تاكسي ودينا وجيبنا ونحط لنا سايق وسيارة، ولا منتك بتراب، يلا اذرف اذرف. وتطرده تقول اطلع اذرف، وراحت هي وامها للمستشفى ورجعوا البيت. معن رجع للبيت وحاقد وميت من القهر. يا بنت الذين يسيها لهالدرجة تكرهيني؟ يعني إلى الآن تكره، ولا معبرته أصلا ولا بعينه هذا معن. ده آخر رجل بهالدنيا ما تأخذه. هو عنده طموح، قال أستغل فترة حزنها واحتياجهم لي وكذا. ممكن تعرفون بعض البنات إذا كانوا في حالة حزن أو حالة عاطفية تكون أسهل، يعني أسهل من البنت اللي تكون صاحية ما فيها شيء يعني. فهو يقول يعني أستغل ضعفها في هالفترة، يمكن توافق علي أو تحتاج إلى رجل في جانبها. لكن طلعت أقوى منها مليون مرة. أطردتها قالت له أذلف، ما نبي نشوف رقعة وجهك مرة ثانية. المهم هذا صار ياكل بنفسه من كثر ما فكر وشعر بالإهانة، وشعر أن طول هالفترة وأنا انتظرها وحاقد وسكت، وأنا استغنيت وتركتها لأخوي، وفوق هذا بعد ما ترملت هم ما تبيني يا بنت الذين. أنا قاعد يفكر بالطريق وهذا صايع، يعني كل شيء يسوي. يوم من الأيام وسمع أن خالته مسافرة للمراقد الدينية في كربلاء أو في النجف أعتقد. المهم فهو عارف أنها ما راح ترجع إلا بعد 2 أو 3 أيام. لما سافرت لهالمناطق ويجي الليل ويجلس في غرفته ويطلع الكيس اللي يحط فيه المخدرات، حشيش وحبوب، ويقعد ياكل بهالحبوب وهالحشيش ويشرب بهالخمر، وجلس لساعة ساعتين 3 لين استوى، لين خلاص حس انه قلب على شكل شيطان يطالع نفسه بالمراية. قال يا معن هذه فرصتك، فرصتك انك تشفي غليلك، وفرصتك انك يعني تنتقم لقلبك ولسمعتك ولشخصيتك اللي كانت تهينها لك سيام، والسنين اللي انظلمت فيها. وصار كذي يسولف مع نفسه، يسولف مع نفسه مثل المجنون. تعرفون المجنون يسولف مع نفسه وهو متعاطي وحاقد ومجنون، وخلاص اكتملت معاه الحالة النفسية، عنده متلخبطة وعنده حقد، لا يبي ينفجر. وياخذ هالسكين وعنده مفتاح البيت، مفتاح بيت خالته، هو دائما يروح لهم يجيب لهم أغراض وكذا، وكانوا مأمنين فيه الأشهر الماضية ونسوا عنده المفتاح يوم طردوا نسوا. ويتسلل البيت شوي شوي، فتح الباب وصار يتمشى شوي شوي إلى أن وصل إلى باب غرفة سهام. البيت ما في أحد يدري، ويفتح الباب شوي شوي، سهام نايمة. ويطالعها واقف وهي نايمة على السرير، ويطالعها يطالعها يطالع شكلها مثل الأميرة النائمة. قال لا لا لا، لا هذه ما أقتلها على طول. ويخبي السكين في جيبته ويهجم عليها بركة على صدرها. وقام البنت طبعا فتحت عيونها، ولا هذا اللي مثل جاثو بارك على صدرها ومبين عليه من عيونه ومعرق وشعره وكذا، شكله مثل الشيطان. انجنت البنت تصرخ تصرخ، تدري ان ما حد راح ينقذها بغرفتها والبيت ما في احد، وامها مسافره وهذا الحقير هو رجال البيت، يعني هو المسؤول عنهم، هو اللي جاي يعتدي عليها. والبنت تحاول تضرب تحاول، ابدا هذا مثل اللوح. المهم ويمسكها وضرب ضرب ضرب هالبنت، ضرب ضرب يحاول يقاوم ويتقاوم وتقاومه، هي صارت يعني تستذبح، او كل شوي كاسر لها يا ايد يا رجل من كثر ما يتعافر معاها، ويلوي ايدينها لين تكسرها. والبنت تصرخ تصرخ، يغمى عليها، تصحى مره ثانيه، لين بدت خلاص البنت انهارت واعتدى عليها. والبنت تصحى وتغفي تنام من الالم اللي صار فيها من الكسور، تصحى وتغفي قال لا لا انا ما راح اتركك، ما راح اتركك يعني كدليل علشان تفضحيني. ويطلع السكين اللي معاه وينحرها من الوريد الى الوريد، صار يضحك مثل المجنون. انا خذيت حقي انا كذا، بعدين بدا يستوعب انا الحين شو اسوي. لا ما اسوي شيء، اسرق اللي عندها وابين ان الموضوع او الجريمه حصلت نتيجه او بغرض او بهدف سرقه. فعلا راح وسرق مجوهرات، وطلعت البنت كانت مخزنه ذهب مجوهرات ابوها وهي صغيره كان مدلعها وشاري لها بلاوي. انجن معنا يوم شاف هالذهب وهالمجوهرات، ويلم كل اللي موجود ويروح الى غرفة خالته ويلم كل الذهب اللي عنده، كسر طبعا الادراج، كسر الدولاب وغيره، لين جمع كل الاشياء الثمينة ونظف البيت من البصمات ورتب اموره، وعلى طول رجع لبيته بدل ملابسه ولا حد حس فيه. الفجر صحى والدته وقال لها يما ترى انا مسافر. وين؟ والله مسافر الى يعني منطقه بعيده عنده من المناطق، علشان اذا تم اكتشاف الجريمه بعد ما ترجع خالته بعد يومين يقول لا يبا اصلا معنا مسافر يعني. وعلشان يثبت مكان وجوده اخذ معاه مجموعه من اصدقائه في سفرة، وإن علشان يبسطهم في الملاهي ويبسطهم في الأماكن يعني كلها على حسابه. وفعلا خذاله كم واحد ويطير، ويجلس له يوم يومين انبساط، وفسفس كل هالفلوس والذهب اللي عنده كلهم باعهم ولعب بالدنيا لعب. بعد يومين رجعت خالته أم سيهام، افتحت الباب وشافت الجريمة وشلون بنتها منحورة، وقامت تولول وتلطم وتصرخ. جابوا رجال الأمن، أول ما دخلوا رجال الأمن وبدوا يحققون مع هالعجوز المنهارة، قالت ما في أحد غير معن. قال أنا منو معن؟ قالت هذا معن ولد أختي. ومع ان هالحقير هذا انا من زمان خايفه منه، وخصوصا بعد ما بنتي طردته وكذا، وانا عارفه وهذه يعني صاحب سوابق وصاحب مشاكل. راحوا الى ام معن اللي كذلك تبكي وسمعت بالجريمه، لكن انصدمت لما شافت رجال الامن يسالون عن معن، قالوا لها وين راح؟ قالت لا مسافر من زمان. متى سافر؟ من تقريبا اليوم الفلاني الفجر. قالوا ماشي اذا جاء بلغينا. يوم الطب الشرعي رفع الجثه حدد وقت الوفاه، قال توفت تقريبا في الليله الفلانيه، وحددوا الليله هذه واللي كانت تسبق موعد سفر معن، يعني معن كان موجود لما حصلت هالجريمه، واتهام الان من قبل ام سهام لي معن. صاروا يبحثون عنه وراحوا للمنطقه، عمموا عليه المنطقه اللي كان رايح لها احد المدن بعيده يعني، القوا القبض عليه ولقوه كان سكران ومعه مجموعه من اصدقائه، لموهم كلهم وبدا التحقيق. وقالوا اصدقائنا فعلا احنا مسافرين على حسابه وصرف علينا مبالغ كثيره جدا، وجايب يعني معاه كميه كبيره من الذهب، كل شوي احنا رايحين سوق الذهب نبيع وناخذ الفلوس ونصرفهم، وكان لاول مره يكون معاه مثل هالمبالغ. فقالوا لا بس، اخذوا معاهم معن وفتشوا غرفته في بيت والدته، لكن التفتيش كان دقيق هالمره، يبحثون عن اداه الجريمه اللي هي السكين، وفعلا عثروا عليها، كان راميها في تكرمون البالوعة أو المرحاض المجاري يعني داخل الحمام الخاص فيه، واكتشفوا فعلا أحالوه إلى الأدلة الجنائية وأثبتوا أن وجود الدم يعود لنفس الضحية. وهني طبعا كان في البداية ينكر، قالوا له من وين لك الذهب هذا اللي بعته على كلام صغار والفلوس؟ قال لا وهذا من زمان عندي ومن أيام أبوي، من هالكلام. لكن بعد ما عثروا على السكين وواجهوا في الموضوع بطل جربه واعترف، وكشف لهم أنه اللي قام في كل هالمصيبة وكان مخطط لها، وتم إحالته للمحاكم وحكموا عليه بالإعدام، وفعلاً تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن بعد اعتقد في 2000 لأنه طول موعد تنفيذ الحكم، اعتقد في 2016 أو 2015 مثل ما قريت يعني ملف القضية. وراح الله لا يرده، وترك العجز الاثنين المساكين ما لهم أحد. والله يا في بعض الشباب ما أدري شلون يفكر، يعني شوفوا اللي يوصل مرحلة إنه يفكر بارتكاب جريمة، أعرف إن هذا وصل إلى مرحلة الحمورية يعني. ولا وإنه يعني الشيء الغريب إنه يفكر إنه يفلت من العقاب، وهذا صراحة يعني أنا مصدوم يعني. ليش تعالج مشكلة بالجريمة؟ بنت ما تبيك خلاص، شوف لك غيرها. يا كثر البنات، وبعدين بالبداية انت عدل نفسك علشان تشوف تتقدم حق بنات الناس، شوف لك وظيفة، شوف لك. وفي كثير والله كثير الى اليوم. والله ذاك اليوم انا قريت واحدة تتكلم يعني حاطة بوست تتكلم ان واحد طالب من والدته ان تدور له على بنت حلال، يقول انا بتزوج ابي بنت حلال، لكن ابي واحدة موظفة تصرف علي يعني في اول يعني الاشهر من زواجنا لحد ما انا ادبر نفسي والقى وظيفة. بذمتكم هذا رجل؟ يعني ترى فيها نوعية كثير، اللي يعتمد على المرأة في المصاريف، يعتمد عليها في شؤون البيت. والله إن يا كثر الوزارات الآن المرأة هي اللي تراجع، أقسم بالله يعني أنا داومت في الحكومة وشفت المرأة هي تراجع عن زوجها وعن عيالها وعن أبو زوجها ما أدري الرجاجين هذول ما صاروا يعني لا حيا ولا مستحى. الله يحفظكم. وجتنا أخبار اليوم، أنا ليش راجع البيت الحين بسرعة؟ لأن جتنا أخبار إن في بردي، وأنتم عارفين البردي كان واصل في عمان وفي الإمارات وأتلف كثير من السيارات، ووصل للمملكة العربية السعودية أمس، وأعتقد هي نفس الغيمة هذه الآن وصلت لنا هني في الكويت. فنتمنى من رب العالمين السلامة للجميع، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.